الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيها إثبات بعض الصفات لله عز وجل، ومنها صفة العفو في قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في إثبات صفة العفو. والعفو من صفات الله عز وجل الفعلية، فهو يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء، يعفو بفضله ويعاقب بعدله. وفيها إثبات القدرة لله عز وجل في قوله قدير، ومن أسماء الله القدير، وهو متضمن لصفة القدرة، وأن الله على كل شيء قدير. وفي قوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إثبات المغفرة، صفة المغفرة لله عز وجل. والمغفرة صفة مشتقة من الغفور، والغفور هو كثير الغفر، يغفر لعباده. وفيه إثبات اسم الرحيم، وهو متضمن لصفة الرحمة. وكثيرا ما يذكر اسم الغفور مع الرحيم، لأن المغفرة إنما هي من رحمة الله، المغفرة هي من رحمة الله عز وجل، ولهذا يقترن هذا الاسم بالرحيم، يقترن الغفور بالرحيم. ومن رحمه الله عز وجل فقد غفر له، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. قال: وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيه إثبات صفة العزة، فيه إثبات صفة العزة لله عز وجل. والعزة هي المنعة، ولله عز وجل كل مراتب العز، كل مراتب العز، وله العزة المطلق، وما من عزيز إلا وعزه بعز الله، ومن أعزه الله فلا مذل له، ومن أذله الله فلا معز له، فكل عزيز فعزه بعز الله، هو الذي أعزه، ولا عزة إلا بالله. ولهذا أخبر الله عز وجل أنها لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن ابتغى العزة بغير طريقها فإنه لا بد أن يذل، ولهذا لا عز في المعصية، فالمعصية ذل وإن فعلها من يدعي العز. وذكر ابن القيم وغيره أن المعصية ذل في الدنيا والآخرة، ومهما علت درجة العاصي في الدنيا فهو ذليل. ولهذا ذكر بعض أهل الجاه والمنزلة أنهم إذا رأوا أهل العلم أنهم يهابونهم، إذا رأوا أهل الاستقامة، وهذا مرجعه إلى عز أهل الطاعة وذل أهل المعصية. فمهما حصل من الجاه والمنزلة فإن صاحبها ذليل إذا عصى الله عز وجل، وإن لم يظهر عليهم العز الذل في جوارحهم إلا أنهم يجدون هذا في قلوبهم. نعم. إبدال بإذن الله ورسل المدر عنه، وقوله: تبارك من ربك للجلال والإكرام، وقوله: فاعفوا واصطبر لعبادته إذا ابتعد أمر السبيل، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله عبادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله الله عزاج وحفظه وبدون حفظ الله. نعم، في إثبات الاسم لله عز وجل في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيه إثبات الاسم، ومعلوم أن الله عز وجل تثبت له الأسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى، وأسماء الله كلها تدل على الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأسماء الله غير محصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير محصورة، ومنها ما استأثر الله به في علم الغيب عندك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لو عرف أسماء الله كلها لأحصى ثناء عليك. وأما الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة. ولهذا جملة من أحصاها ليست هي جملة وصفية، بمعنى أن أسماء الله بهذا العدد، وإنما هي خبرية، ويكون المعنى من أحصى هذا العدد دخل الجنة. قال العلماء ومثل هذا المثال، رجل يقول أعددت 100 من الخيل في سبيل الله، وهذا لا يعني أن ليس له إلا هذه 100، وإنما هذا العدد هو الذي جعله في سبيل الله. وهذه الأسماء المذكورة التي هي 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى هذا القدر دخل الجنة، ولا يعني أن الله عز وجل إلا هذه الأسماء، بل إن العلماء الذين اجتهدوا في عد الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة ذكروا أكثر من هذا، فبعضهم ذكر ما يزيد على 100، بعضهم ذكر 130 اسم، وبعضهم زاد ونقص. وهذا الذي ينبغي أن يعتقد، أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، لأن كمال الله لا يحيط به المخلوق، ولا يعلم عدد الأسماء إلا الله عز وجل. وقد وصف أضاف الاسم هنا للرب، وبين أن الرب متسمي بأسماء ومتصف بصفات كما تقدم، ثم ذكر أن الله عز وجل موصوف بذي الجلال والإكرام، فهو موصوف بالجلال والتعظيم والإكرام، أي صاحب الجلال وصاحب الإكرام. وهذه الجلال والإكرام هو الذي لا يستحقه على الوجه الأكمل إلا الله عز وجل. وقد يتسمى بعض المخلوقين بالجليل والكريم، ولكن ليس هذا هو الجلال المطلق، كما أنه يتسمى المخلوق بالعزيز كما قال الله عز وجل وقالت امرأة العزيز، ولكن ليس هذا بالعز المطلق. فإذا ذكر العز المطلق فلا يستحقه إلا الله. ثم قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له نظيرا، فليس له سمي نظير وشبيه لا في أسمائه ولا في صفاته. في قوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مكافئ من خلقه. وما من كمال في المخلوق إلا والله عز وجل هو الذي خلقه فيه. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أنه ما من كمال في المخلوق إلا والخالق قوله، والكمال في الخالق أعظم من الكمال في المخلوق، وما من نقص يتنزه عن المخلوق إلا والخالق أولى بالتنزه عنه. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والأنداد هم النظراء والأمثال، فالله عز وجل ليس له ند وليس له مكاتب وليس له سمين. وأنتم تعلمون أي أنه هو الذي خلقكم ورزقكم، إنهم كانوا يعرفون هذا ويعلمون. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يتخذون أندادا يحبونهم كمحبة الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العلماء أشد حبا لله من أهل الأنداد لأنداده، ولا يعني أن أهل الإيمان يحبون الأنداد ويحبون الله عز وجل محبة أعظم، وإنما محبتهم خالصة لله، ولكن المؤمنون أعظم محبة من الله لله عز وجل من أهل الأنداد لأنداده. لم يشرك عن الله تعالى. وقوله وقد كان لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الهه وما كان معه من إله إذا نذر كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، في قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فيه إثبات الحمد لله عز وجل وأنه هو المحمود من كل وجه وأنه مستحق لصفات الثناء والحمد، ونفي الولد عن الله عز وجل وهو الفرع، ولم يكن له شريك في الملك فنفى عن نفسه الولد الذي هو وارث لأبيه، ونفى الشريك وهو النقص في الملك، فهو متفرد بالملك ليس له ولد، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي لم يكن له من خلقه ولي ومكافئ بسبب ما هم فيه من الذل لله عز وجل، وكبره تكبيرا، وأن الله عز وجل هو أكبر من كل شيء وهو أعظم من كل شيء. وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في إثبات الملك لله عز وجل والحمد، وفي إثبات القدرة لله عز وجل في قوله تبارك الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا كما تقدم. وقوله وخلق كل شيء أي أنه متفرد بالخلق، فليس هناك مخلوق إلا والله هو الخالق له. والوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق، فما من مخلوق إلا والله عز وجل خالق، والله عز وجل بأسمائه وصفاته خالق، وليس من صفاته ولا من أسمائه شيء مخلوق، فقدره تقديرا، والتقدير هو التقدير في الأجل، تقدير هو التقدير في الأجل، وأن الله قدر الأشياء، فذكر هنا الخلق والتقدير، والتقدير هو التقدير السابق، والخلق هو القضاء، وهو خلق الله عز وجل للمخلوقات بناء على ما قدر أن تكون عليه في الأجل. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. بين أنه ليس له شريك وليس معه إله، ولأنه لو كان معه إله لذهب كل خالق بما خلق ولحصل النجاة. فهذا الكون وسيره في نظام دقيق من وعدم تفاوت الخلق وعدم المنازعة فيه، فدل على أن الخالق له واحد وأنه لا منازع له ولا شريك له في ربوبيته. ولهذا في باب الربوبية والخلق لا يمكن أن يحصل في الخلق شيء من النقص، ولا يمكن أن يحصل في الخلق تفاوت الخلق أو أن يخرج مخلوق عما أراد الله عز وجل أن يكون فيه. وأما الإنس والجن لما كلفهم الله عز وجل بالدين فأعطى الثقلين القدرة على الطاعة والمعصية، وأما ما عدا الثقلين فليس هناك مخلوق يستطيع أن يخرج عن طاعة الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به. والثقلان من الإنس والجن أعطاهم الله القدرة على الطاعة والمعصية للابتلاء والامتحان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ثم سبح الله عز وجل نفسه عما يصفون من صفات النقص، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، والحمد هو إثبات المحامد لله عز وجل، والحمد أفضل من التسبيح. ولهذا جاء في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والميزان أعظم من السماء والأرض، والحمد على انفراده يملأ الميزان، فالحمد أفضل لأن فيه إثبات المحامد. وأما التنزيه فهو تنزيه عن صفات النقص. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وهذا من الأسماء المضافة عالم الغيب، ولم يرد العالم من غير إضافة، وإنما الذي ورد العليم، فعالم ورد مضافة عالم الغيب. والغيب هو ما غاب عن الناس، وهو على قسمين غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن من الزمن الماضي أو من المستقبل، والغيب المكاني هو ما غاب عن الأنظار، وهذا في حق المخلوق. وأما الله عز وجل فليس في حقه غيب، هو شهيد على كل نفس وعليم بكل شيء، وهو يعلم ما في المستقبل كعلمه به عند وقوعه، لا يزداد بذلك علما. ولهذا قدر المقادير وكتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه، لا كما يظن البعض أن الله كتب أهل الجنة وأهل النار وأنهم سلبوا الإرادة على ما كتب فيه، وإنما كتبهم بناء على علمه السابق ثم أعطاهم المشيئة في أن يختاروا طريق الخير أو الشر، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه إثبات المشيئة له. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة، وفي قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعله. وبهذا يظهر أن في كتاب الله عز وجل رد على هذه الطوائف، ونحن ندرك من أفعالنا أن أحيانا نريد الشيء فيحصل ونريد أن نفعل ويقدر لنا ما أردنا أن نفعل، وأحيانا نريد أن نفعل فيحال بيننا وبين ذلك، فهذا دل على أن لسنا مشروعي الإرادة الكلية، ولسنا نملك الإرادة بالكلية. وهذا هو عقيدة أهل السنة، أن العبد له مشيئة وأن دخل تحت مشيئة الله، فلا يشاء العبد ولا يحصل فعله حتى يشاء الله. ولهذا كان العباد مفتقرون لله في الاستعانة لله عز وجل في كل شيء. كان بعض الصحابة يقول إني لا أسأل الله حتى الملح في الطعام. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأمثال هي الأقيسة الباطلة، والأقيسة على ثلاثة أقسام: قياس التمثيل وقياس الشمول، وهذه لا تصح بحق الله. والمثل الأعلى، وهذا هو الذي يصح بحق الله لأنه ليس من شرطه تساوي الأطراف، بل إن من شرطه أن يكون أحد الطرفين أكمل، فيقال هذا ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، كما يقال هذه المسألة يعلمها الطالب فعلم المدرس بها أولى. يعني من شرط هذا المثل أن يكون أحد الطرفين أعلى. أما قياس التمثيل هو قياس شرع على أصل، أو قياس الشمول هو إعطاء الجزء حكم الكل، فهذا لا يمكن أن يضرب ويقال في حق الله، لأن الله لا يدخل مع خلقه في قياس الشمول ولا قياس التمثيل، وإنما يثبت له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله أرحم بهذه من ولدها، في قوله فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. ما قال أن التوبة أن الرحمة كالرحمة والفرح كالفرح، وإنما قال أرحم. وهذا إنما يقال عندما يكون الشيء ظاهرا بينا، فيقال كما أنكم ترون هذه الرحمة عظيمة فرحمة الله أعظم، كما أنكم ترون أن هذا الفرح عظيم ففرح الله أعظم. ولا يلزم أن يكون الفرح كالفرح والرحمة كالرحمة، بل إن من المقطوع به أن الرحمة ليست كالرحمة والفرح ليس كالفرح، لأن ما يضاف إلى الله هو يليق بجلال، وما يضاف إلى المخلوق يليق بضعف. وإذا كان الناس يدركون عظيم قدرة الله عز وجل على كل شيء، فكذلك الصفات، التباين بينها وبين صفات المخلوقين هو كتباين الذات والذات. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا بين المحرمات، وذكر أن المحرمات منها الفواحش والإثم والبغي، وذكر منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وذكر الشرك، ثم ذكر بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبدأ بالأدنى فالأعلى، وجعل القول على الله عز وجل بغير علم أعظم من الشرك، لأن القول على الله بغير الشرك إنما مرجعه إلى الجهل بالله، الشرك إنما مرجعه إلى الجهل بالله، والقول على الله عز وجل بغير علم هو أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. فكل مشرك قد قال على الله بغير علم، والذي قال على الله بغير علم قد يقول الشرك أعظم. فالذي قالت اليهود قالوا يد الله مغلولة، هذا ليس بشرك، وإنما هو نسبة الله عز وجل للنفس. وعندما قالوا إن الله فقير، هذا ليس بشرك، وهو قول على الله بغير علم وهو كفر. فالقول على الله بغير علم هو أعظم من الشرك، وهذا مما يدل على أن من تكلم في هذا الباب فإنه يخشى عليه الكفر. إذا نسب الله عز وجل شيء أو نفى عن الله عز وجل شيئا مما أثبته لنفسه. ولو عرف الناس ربهم وما وصف به نفسه ما أشرك بل ما عصى الله أحد، ولكن الجهل. لله عز وجل هو الذي يأمن الناس على هذا. ولهذا إذا رأى المؤمنون الله عز وجل يوم القيامة يقولون وقد أدخلهم الجنة، يقولون ما عبدناك حق عبادتك، ويتمنى الشهداء أن يرجعوا ويقتلوا في ذات الله مرات ومرات. وهذه الحقيقة يقولها الكفار عندما يرون الله في أرض المحشر على الصحيح على قول من أقوال أهل العلم، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الحقيقة لابد أن يعرفها كل مخلوق، فعرفها أهل الجنة، وعرفوا أنهم لم يؤدوا حق العبادة، وعرفها المشركون. ومن لم يعرف هذه الحقيقة في الدنيا عرفها في الآخرة، لكن بعد أن لا تنفع تلك المعرفة. فالمؤمنون عرفوها في الدنيا وأنه لا يمكن أن تقاس هذه الأنداد برب العالمين، ولهذا هؤلاء يخبرون هذا، قلت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا مما يدل على أن الله عز وجل وما هو متصف به من صفات الكمال أنه لا يمكن أن يقارن ما في المخلوقين من صفات الكمال بما يستحقه الرب عز وجل من ذلك. نعم. إثبات استواء الله على العرش، على عرش، وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، هذه المواطن السبع من كتاب الله عز وجل في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على العرش، وأن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. واستواء الله على العرش صفة من الصفات الفعلية، واستواء الله على العرش استواء حقيقي، والعرش مخلوق من مخلوقات الله وهو أعظم المخلوقات، وهو فوق السماء السابعة، وفوق الماء، الماء فوق السماء السابعة، والعرش فوق الماء، والعرش له قوائم، وهو مخلوق عظيم وهو أول المخلوقات. وقد استوى الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى الاستواء هو الصعود والعلو والارتفاع، ولكن لا نعلم كيفية الاستواء، ولا ينبغي أن ينقدح في الذهن كيفية استواء الله عز وجل، وإنما ينبغي أن تطرد هذه الأوهام الفاسدة من النفوس، وأن يعتقد أن استواء الله عز وجل لا يشبه استواء المخلوق. وقد شهد الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، كل صفة يقال فيها هذه الصفة معلومة من لغة العرب، معلوم معناها، ولكن الكيف مجهول. كيفية اليد، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الاستواء، كيفية النزول، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. إثبات علو الله تعالى مقاله، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، وقوله من رفع الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابني لي صرحا لعلي أفهم الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا إثبات العلو لله عز وجل، والعلو صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بالعلو، هو عالم في ذنوبه، ينزل إلى السماء الدنيا ولا ينزل إلى السماء الدنيا أن لا يكون في علو، فعلوه صفة ذات ملازمة لذات الله، ولهذا نزول الله عز وجل لا يلزم منه أن يكون شيء من المخلوقات فوق، بل هو عالم في جنوبه، وهذا مما يدل على أن نزول الله ليس كنزول المخلوقين، فالمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان يكون المكان الذي نزل منه فوقه، والله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. ومسألة خلو العرش كره السلف الكلام فيها، وهل يخلو العرش من الرب عز وجل عند النزول أو لا؟ الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا يلزم خلو العرش عند النزول، والله على كل شيء قدير، ولكن هذه المسألة لا يحسن الكلام فيها لعدم ورود النص بشيء في هذا، وإنما نثبت الاستواء، وليس لدينا نص ينفي الاستواء في وقت دون وقت، وإنما نثبت الاستواء كما دلت عليه النصوص، وأما النزول فنثبته في الوقت الذي دل النص على حصوله فيه، وهو الثلث الأخير من الليل أو منتصف الليل. قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، اختلف في الوفاء هنا متوفيك، فقيل هي بمعنى مستوفيك يعني قابضك إليه، وقيل متوفيك يعني متوفيك في النوم، وقيل أن الله توفاه ثم أحياه، والمعلوم معلوم أن عيسى رفع حيا إلى الله عز وجل، فيكون المعنى من التوفي هنا الاستيفاء أو الوفاة في النوم، ورافعك إليه، وهذا فيه الدلالة على العلو، لأن الرفع إنما يكون للمكان العالي، والله عز وجل هو العلي العظيم وهو فوق العرش. قال بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وهذا دليل العلو لله عز وجل، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والكلم الطيب هو الذكر وقراءة القرآن، أعمال الصالحة التي ترفع إلى الله عز وجل من الملائكة، والعمل الصالح يرفعه، وهو كل عمل صالح فهو يرفع إلى الله عز وجل، كما ورد أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، يقول أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. وقال قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، هذا كلام فرعون. قال العلماء وهذه الآية فيها دلالة على علو الله عز وجل، لأن فرعون أخبر أنه ما عرف هذا إلا من موسى، لأنه قال ابني لي صرح. صرح هو ما يصعد عليه لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم قال وإني لأظنه كاذب. ولهذا قال العلماء من كذب بالعلو فهو موافق لفرعون، ومن أثبت العلو لله فهو موافق لموسى ولسائر الأنبياء. ومن ذلك قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قوله أأمنتم من في السماء إما أن يكون المقصود بقوله أأمنتم من في السماء السماء المبنية، أو السماء التي هي جهة العلو، لأنه يطرق على كل ما على أنه سماء، ويطرق على السماء المبنية التي هي السماوات السبع. فإذا كان المقصود بالسماء المبنية فإن فيه هنا لا يصح أن تكون ظرفية، وهي أن تكون السماء كالظرف لله عز وجل. وإذا كان المقصود بالسماء السماء المبنية فإن فيه هنا بمعنى على، وفي تستعمل بمعنى على، كما في قول الله عز وجل مخبرا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، والمعنى لأصلبنكم على جذوع النخل، لأنه ما صلبهم داخل الجذوع وإنما صلبهم عليها. فالسماء هنا المقصود بها بالمبنية المخلوقة السماوات السبع، أو يقصد بها جهة العلو. فإذا كان العلو لا بأس أن يقال فيه هنا ظرفية، وأن الله في العلو. وإذا كان المقصود بالسماوات السبع المخلوقة فلا يصح أن تكون فيه هنا ظرفية، وإنما هي بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وفي تستعمل بمعنى على كما تقدم. وهذا دين إثبات العلو لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأنه في السماء بالآية والحديث. إثبات معية الله للخلق، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا في وقوله وما يكون في النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله لكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذا فيه إثبات صفة المعية لله عز وجل وأن الله مع خلقه. وهذه المسألة هي مما يعني أشكل على بعض الناس، وهو قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وينبغي أن يتنبه أولا لمعنى المعية، لمعنى المعية من حيث اللغة. فالمعية من حيث اللغة هي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة والمقارنة. وقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم لا يستلزم أن يكون الله مع خلقه بذاته، فيقال كما يقول بعض الجهمية ومن وافقه يقولون هو في كل مكان، وبعض أصحاب الوحدة أصحاب وحدة الوجود وغيرهم يقولون إن الله في كل مكان، هذا باطل وهذا كفر، والنصوص لا تدل على أنه في كل مكان، وإنما دلت على أنه استوى على العرش. وأما قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فمعنى المعية هنا المعنى المطلق هو المقارنة والمصاحبة، وهناك عدة شواهد تدل على هذا ذكرها ابن القيم. يقول ابن القيم ومعية الرجل لعلمه نوم، ومعية الرجل لزوجته نوم، ومعية الرجل لماله نوم، وهذا مما يدل على أن أصل المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة. فيقول الرجل يقال له هل بعت الدار؟ يقول داري معي. فهل يفهم من هذا أن الدار معه في المكان الذي هو فيه؟ لا يفهم هذا، وإنما يقصد بالمعية هنا أنها ما زالت ملكية. يقال له هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي. ثم إنه يقال في مكان آخر وهو مسافر هل زوجتك معك؟ يقول ليست معي. فهنا المعية بحسب الشواهد، فإذا قال زوجتي معي ويريد بها أنها ما زالت في عقد الزوجية وأنه لم يطلقها، وأحيانا يقول زوجتي ليست معي ويريد أن ليست تصاحب لها في المكان. وكذلك يقال يقول الأمير للجيش سير سير وأنا معكم، وهو في مكان الذي هو فيه. وما المقصود بالمعية هنا؟ أنه معهم يعينهم وينصرهم. فإذا المعية لا يلزم من إطلاقها أن تكون معية المكان ومعية الذات للذات. وكذلك العربي يقول سرت والقمر معي، وكذلك الرجل يقول فلان مات وعلمه معه، يعني لم يفتر. فإذا المعية هنا لا يمكن أن يقال أن المعية إذا أطلقت يراد بها معية المكان، فكيف يكون القمر معنا في المكان عندما نقول سرت والقمر معي؟ وكيف تكون الزوجة مع الزوج إذا قيل له هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي، وقد تكون في أقصى بلاد الأرض. فهذا يدل على أن المعية هنا حقيقية وأنها غير مؤولة، وأن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم هو على حقيقته. لكن ما معنى المعية؟ أنه معهم بعلمه، أنه معهم بعلمه، وهذا مستعمل كما يقول الجندي أو الشرطي يقول السارق يقول له افعل ما شئت وأنا معك، يعني أفعل ما أعلم ما ستفعل، وهذا يقتضي التهديد. أو يقول الأب لابنه اذهب إلى كذا وكذا وأنا معك، يقصد أنه برعاية. وهذا مما يدل على أن المعية هنا يقول الله عز وجل وهو معكم حينما كنتم أنها على حقيقتها وأنها غير مؤولة، وإنما المقصود هو العلم كما قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لاحظوا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم حينما كنتم. إذن السياق هو سياق الأخبار عن العلم، ثم قال والله بما تعملون بصير. فالسياق كله في العلم، ولهذا قال السلف المعية هنا تقتضي العلم، هو معه بالعلم. وكذلك قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا. هذا يدل على أنه معهم بعلم، وقال ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم ختم الآية قال إنه بكل شيء عليم. فهذا نوع من أنواع المعية، ولهذا المعية على قسمين، معية عامة وهي التي تقتضي العلم، وهذه تثبت للمؤمن والكافر كما جاء هنا الإطلاق ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سواء كانوا من أهل الإيمان أو من أهل الكفر وهو يعلم ما هم عليه. قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أي بعلم. ثم هناك معية خاصة وهي التي تقتضي النصر والتعيين، وهي التي تثبت للمؤمنين كما قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتعيينه. وفي قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وفي قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قول الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. عندما يسمع المؤمن هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الآية إن الله مع الصابرين، هل يفهم أن الله معه في المكان الذي هو فيه؟ لا يوجد عاقل يقول أفهم من هذا أن الله معنا في هذا المكان، وإنما يفهم أنه معه بنصره وتأييده. وهذا الذي يفهمه كل عاقل وكل صاحب فطرة سليمة، ولكن عندما تفسد الفطر يظن بعض هؤلاء من أهل البدع أن هذه المعية تقتضي أن يكون الله في المكان الذي هو فيه، تعالى الله عن ذلك. والآيات لا تدل على هذا، وإنما تدل على أنه معه، كما أن ذكرنا الاستعمالات السابقة وهنا لا يلزم منها أن تكون مع لا يلزم منها أن تكون معية مقصود بها معية الذات، كما قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. هل المقصود بقول تركع مع الراكعين أن يكون في وسط الراكعين؟ المقصود أنه كل من تحقق فيه هذه الصفة فهو مع الراكعين وإن لم يكن معه في مكانه. وفي قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذا كله في إثبات المعية الخاصة وهي التي تقتضي النصر والتأييد. نعم. إثبات كلام الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقوله واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما الم نهكما عن تلكما الشجره، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. نعم، هذه الآيات في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأحيانا يطرق الكلام موصوفا بالحديث والقول كما في قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وأحيانا بالكلام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقد جاء الكلام هنا مؤكدا في قوله وكلم الله موسى تكليما أي أنه على حقيقته، وأحيانا يثبت النداء لله عز وجل في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا كله في إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت على ما يليق بجلاله، وأن كلامه ليس ككلام المخلوقين وأن صوته ليس كأصوات المخلوقين. ولذا جاء في الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وقال البخاري وهذا يدل على أن كلامه ليس ككلام المخلوقين، لأن كلام المخلوق لا يسمع من قرب كما يسمع من بعد كما يسمع من قرب. وهذا الكلام هو من الصفات الثابته لله عز وجل، قال اهل السنه هي صفه ذاتيه فعليه، فهو باعتبار النوع صفه ذاتيه قائمه بذات الله عز وجل في الاجل، وهو باعتبار افراد الكلام فان الله يتكلم متى شاء اذا شاء. ومن هذه الايات ايضا ما يدل على ان القران من كلام الله كما قال وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي يسمع هو كلام الله عز وجل، وهذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة كما قال أهل السنة، هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الحروف والآيات والألفاظ والحروف والسور والآيات والحروف والمعاني كلها من كلام الله عز وجل، وعندما تكلم الله به تكلم به بصوته، وعندما يقرأه القرآن يقرأونه بأصواته، فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، والمحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور والمسجل في الأشرف الآن هو كلام الله من القرآن. ولكن الألسنة والشفتين والأوراق والحذر هذه مخلوقة. ولذا قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرب مخلوقان. فهذا مما يدل على أثبات صفة كلام الله عز وجل على ما يليق بجلاله. ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل كلها من كلام الله، ومن كلام الله تكليم الله لموسى، تكليم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتكليم الله لأهل المحشر كما سيأتي في الأحاديث. كتاب تنزيل القرآن من الله تعالى، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كل هذه الآيات ما جاء في معناها تدل على تنزيل القرآن من الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله المنزل، نزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، سمعه جبريل من الله وبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما دلت على هذه الآيات. ويقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء أضاف النظر إلى الوجوه ثم عداه بإلى ثم أضاف النظر إلى الوجوه ثم عداه إلى النظر بإلى، وهذا الصريح في الرؤية البصرية. ثم وصف الوجوه بأنها ناظرة من النظارة لرؤيتها لله عز وجل. وقوله على الأرائك ينظرون في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفي قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الكريم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر لوجه الله عز وجل، ولهذا جعل لهذا النظر مسمى غير مسمى الجنة. فالجنة هي الحسنى، والمزيد هو النظر لوجه الله عز وجل لشرف النظر لوجه الله عز وجل. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول فيه ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم في القبول وجب الإيمان بها كذلك. ثبوت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. نعم، هذا بعد أن بين المصنف رحمه الله الأسماء والصفات مما جاء في كتاب الله شرع الآن في ذكر ما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفات، ومنها الحديث المشهور في النزول وهو حديث أبي هريرة وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا نزول إلى السماء الدنيا في ذلك الوقت الذي دل عليه الحديث، وهو كما يليق بجلال الله عز وجل وكما تقدم بيانه عند ذكر الآيات. ثم إنه في هذا الحديث فيه إثبات النزول وفيه إثبات الكلام والنداء لله عز وجل، فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، الله يفرح يفرح ويفرح. وقوله صلى الله عليه وسلم الله قد افترح من فرحة عبده من احد من غافلته. نعم، هذا فيه اثبات صفه الفرح لله عز وجل، وصفه الفرح ثابته لله عز وجل من غير تشبيه بفرح المخلوق، كما ان سائر الصفات هي كذلك تثبت لله عز وجل من غير مشابه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم يرفع الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر الى ان يدخل الجنه. هذا ايضا فيه اثبات صفه الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نفى هذه الصفه فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطر بهذه الأحاديث الصحابة وسمعوها وعرفوها وكانوا أهل اللغة والفصاحة وما توهموا منها التشبيه، وإنما عرفوا أن ما يثبت لله عز وجل ليس هو كما يثبت للمخلوقين من هذه الصفات، بل إن حتى في ضحك الناس النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ضحكه أنه عندما ضحكه كان تبسما، وبعض الناس الآن إذا ضحك يكاد يغشى عليه من الضحك، وهذا مما يدل على تفاوت الضحك حتى في المخلوقين، وأن منه ما هو من الكمال وهو كضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منه ما تذهب به المروءة وهو ضحك بعض الجاهلين. فإذا كان التفاوت بين ضحك المخلوق والمخلوق فكيف بالضحك المضاد لرب العالمين؟ فهو مما يليق بجلاله، ولا يلزم منه ما يلزم من ضحك المخلوق، لأن ضحك المخلوق صفة مضافة إليه تليق به وتناسب حاله، وما يضاف لله عز وجل هو مما يناسب مقام الرب عز وجل. نعم، هذا فيه إثبات العجب من الرب عز وجل، صفة العجب من الله عز وجل، وكذلك الضحك، وأن الله عز وجل يعجب من قنوط العباد وقرب غيره أو خيره كما ورد في بعض النصوص، وذلك أن الله عز وجل يعجب من عباده، كيف يقنط من يقنط منهم وربهم هو الغفور الرحيم وهو الكريم المنان. نعم. إثبات الذكر وقلب لله سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تكون بلد مدين حتى يضع الله عز وجل فيها رجلا، وفي رواية عليها قدم فينتظر بعضها نعم، هذا فيه إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذا كما جاء في الحديث أن الله وعد الجنة بمرها والنار بمرها، أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ لها خلقا، وأما النار فإن الله عز وجل يضع قدمه عليها، وفي بعض الروايات رجله، في بعض الروايات فيها، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي، وهذا دليل على عظمة قدم الرب عز وجل، وأن النار تشفق منه، ومعنى فيها بمعنى على يضع عليها، وإلا فالله عز وجل منزه أن تحيط بصفاته المخلوقات، فإنه كما أخبر الله عز وجل والسماوات مطويات بيمين، الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فالسماوات مطويات بيمين، سيأتي في الحديث إثبات صفة الأصابع لله عز وجل أن السماوات يقبضها الله عز وجل على إصبع، والأراضين على إصبع، والرب عز وجل أعظم من أن تحيط به المخلوقات، ولهذا إذا وضع قدمه على النار أشفقت وانزوى بعضها إلى بعض، وهذا فيه إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل كما يليق بجلاله. والذين يتوهمون التشبيه هنا يظهر بطلان مذهبهم، كيف أن الرب عز وجل بعظمته إذا وضع قدمه على النار أشفقت منه، فكيف يجعلون هذه القدم وهذه الرجل للرب عز وجل كأقدام وأرجل المخلوقين؟ فهذا من الضلال البين. نعم، هذا في إثبات صفة الكلام والنداء لله عز وجل كما دلت على هذا الآيات، والله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، وهذا دليل على أن كلام الله مسموع، وأن الله يتكلم بكلام يسمع، قال فينادي بصوت، وهذا في إثبات الصوت لله عز وجل، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فهذا كله في إثبات صفة الكلام والصوت لله عز وجل كما يليق بجلاله. في قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه ما من مخلوق إلا سيكلمه الله، وهذا دليل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقين، فيكلم كل واحد ولا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، كما أنه الآن لا ينشغل بإجابة داع عن داع، ولا ينشغل بعلمه بمخلوق دون مخلوق، بل يعلم الجميع ومطلع على الجميع. الجميع الآن يتضرعون إلى الله بلغات شتى وبأصوات متفاوتة، والله عز وجل يسمع كلامه ويستجيب له، ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا مخلوق بمخلوق. وهذا دليل على عظمة صفات الرب عز وجل. توقف عند هذه المسألة، إذا كانت هناك أسئلة نسمع بعض. من الأسماء ما تطرق على المخلوقين وتطرق على الله عز وجل، ومن الأسماء ما هي خاصة بالله. فمن الأسماء الخاصة بالله الله الرب إذا كان معرفا، أما إذا كان نكرة مضافة فالرب الدار ورب الحديقة هذا لا بأس. ومن الأسماء ما يطرق على الله وعلى المخلوقين كالعزيز والحكيم والرحيم والرؤوف والمجيد. وأما كما وصف الله عز وجل العرش بأنه مجيد، ولكن الأسماء، وأما السلام فلا يطرق على المخلوق، لأن الله عز وجل هو السلام الذي بيده السلامة، ولكن أفضل من هذا هو أن يعبد المخلوق فيقال عبد السلام. والأسماء كما ذكرت منها ما يطرق على الله عز وجل وعلى المخلوق، وما يطرق على المخلوق ليس كما يطرق على الله. ومن الأسماء ما هو خاص بالله كالرحمن كالرب الله وهكذا. نعم. السنة الراتبة الظهر ليس كما وصف السائل، وإنما هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، وإنما هذه ورد فيها أن من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها دخل الجنة، أو ما ورد في ترغيب في هذا، وهذه زيادة عن السنة. وأما السنة الرواتب فهي 6 ركعات في الظهر، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا سبق أن ذكر في المحاضرة أن الإنسان ينبغي له أن يعرف نفسه ومن هو وما هي مرتبته في المراتب التي تتعلق بها الواجبات. فالناس متفاوتون، منهم الراعي ومنهم الراعية، ومنهم العالم ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم القوي ومنهم الضعيف. فعلى قدر معرفة الإنسان لنفسه يعرف واجبه، والواجبات مترتبة بحسب تفاوت الناس في القدرات. ولهذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إذا عرف من هو يعرف واجبه، إذا عرف من هو يعرف بعد ذلك واجبه. وهذا لا بد منه، أن يعرف الإنسان نفسه حتى لا يتكلم فيما لا يعنيه. ولهذا ذكرنا في الحديث أنه لا بد في المحاضرة أنه لا بد من تحقيق أصلين. الأصل الأول وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن كل إنسان مكلف بعمل ومسؤول عنه. والأصل الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يشتغل بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه، ومن اشتغل بغير ما يعنيه لا بد أن يقرط فيما يعنيه. فينبغي التنبه لهذه المسائل، وأن يكون المسلم على عناية بدينه وعلى فقه بدينه، يعرف نفسه ويعرف واجبه. نعم. من أخطر الأمور، وهو مخالف لما أخبر الله عز وجل في قوله يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد تقدم في الآية في قول الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. والقول على الله بغير علم هو من أخطر الأمور. وابن القيم في كتابه سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني الذي يفتي ويتكلم يوقع عن رب العالمين، يقول هذا دين الله هذا شرع الله وأنا من أخطر الأمور. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتوى. فهذه الدعوة إذا كانت مبناها على غير علم وعلى جهل فإنه هذا من أخطر الأمور، وهذا متجرع ومقتحم لباب عظيم يخشى عليه فتنة في دينه. وهذا الذي ذكرناه في المحاضرة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف من هو ويعرف واجبه. فهل الدعوة من واجب الجفال؟ وإن كان فيها من أفضل الأعمال، لكن من الذي يقدر عليها؟ كل عمل له شروط، ومن شرط العمل أن يكون قادرا عليه. حتى الصلاة العلماء قالوا القيام مع القدرة، لا يجب القيام إلا على القادر عليه. كذلك الدعوة لا تجب إلا على القادر عليها. ما لا يجوز للمسلم أن يدعو الله عز وجل إلا بأسمائه. وورد أنت في سياق النبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في سياق النبي لا إله إلا أنت. وأما أن يقول يا أنت فهذا ليس، وإنما يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أبدا مشكورا بكم لقال الله سبحانه الذي يستفيد منها في زيادة إيمانه وطاعته ومعرفته لله عز وجل. كتب كثيرة، وأفضل يعني ما يزيد الإيمان هو قراءة كتاب الله عز وجل، تدبر القرآن والأحاديث النبوية. ومن ذلك كتب الإيمان التي صنفها العلماء في بيان حقيقة الإيمان، ومنها كتاب الإيمان لأبي عبيد وقاسم بن سلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك معرفة الأحاديث التي بسببها يطلع المسلم على فضائل الأعمال في كتب الترغيب والترهيب. نعم. أنت لا تحاسب على وساوس النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قالوا إنا لنجد في نفوسنا ما لو أن خر من السماء أحب إلينا من أن نتكلم به. قال أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. قال العلماء صريح الإيمان لأنهم كرهوا هذه الوساوس، فمن وجد شيئا من ذلك فليستعن بالله وليستعن من الشيطان ولا يحدث بها، وليعلم انها لا تضر، وليداوم على قراءه كتاب الله عز وجل وتدبر الاسماء الحسنى والصفات العلى، وان الله عز وجل لا يشبه احدا من خلقه. وهذه الوساوس ستذهب اذا اقلع عنها ولم ينشغل بها. الشهادة في سبيل الله هو لمن قاتل لإعلاء كلمة الله في جهاد تحت راية إسلامية، يقاتل الكفار أو يقاتل مع الإمام من أمر الإمام بقتاله، هذا هو الشهادة في سبيل الله. أما ما يدعيه بعض الجهلة مما يفعله بعض الناس أو من بعض هؤلاء المغرورين وهؤلاء الذين لبش عليهم يقتلون الآن المسلمين ويفجرون المباني ويدعون الشهادة، هذا من أعظم ما لبس به الشيطان على هؤلاء. الشهادة هو أن يقاتل الرجل تحت راية إسلامية تحت راية الحاكم يقاتل الكفار في أرض المعركة، أو يقاتل معه الخوارج أو البغاة الذين خرجوا عليه. وأما يعني قتال المسلمين والخروج على ولاة الأمر ليس على بجهاد، بل هذا من أعظم الفتن، بل هذا دين الخوارج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامي، يمرقون من الدين وهو قسم من الضمير. وليس لأحد أن يحكم في عمل أنه صالح أو غير صالح أو أنه جهاد أو غير جهاد، الحكم في هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل في سبيل الله، يقاتل في المعركة. وأما الخروج على الحكام قتال المسلمين فهذا قد حرمه الله عز وجل، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وهي متواترة على هذا. وما هي شروط قتال المسلمين لله؟ الشروط معروفة وذكر العلماء في كتب الجهاد، منها أن تكون هناك راية إسلامية، وأما من قاتل عصبية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت في جاهلية، وأن يكون الجهاد قد تحقق فيه الشروط من أن يكون المجاهد قادرا على الجهاد، وأن يخرج وفي نيته أنه يخرج لإعلاء كلمة الله، ولا يكون هذا مبناه على الأوهام أن يتوهم شيء، وإنما يعلم أنه يخرج ليقاتل من أمر الله بقتاله، يقاتل من أمر الله بقتاله من الكفار المحاربين أو البغاة أو من يأمر الإمام بقتاله بحق. فهذا هو الذي تحقق فيه شروط الجهاد الشرعي. هذا مع الإسلام، فإن كل هذه الأمور التي يقال فيها هو في الجنة إذا حقق الإسلام وإذا حقق أركان الإسلام. ومن علم هذه الأسماء فمع معرفة الأسماء وحفظها لا يعني الحفظ فقط للأسماء، وإنما قال العلماء للعمل بها ولعبادة الله عز وجل بها، فهذا هو الذي حفظها، أما حفظ الإسلام فلا يكفي. وكما قال الله عز وجل يعني أن لها أعمدة ولكن لا نرى، فهذا ثابت، ونحن لا نشك في أمر أو في خبر جاء في كتاب الله عز وجل، وكيف يسأل عن هذا وقد جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. الله عز وجل مع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين، كل هذه وردت النصوص بأن الله معه، وهو مع كل عبد من عباده بحسب ما عنده من الإيمان، بحسب ما عنده من الإيمان. فمعية الله عز وجل لأبي بكر وعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا ليست كمعية الله عز وجل مع غير من هو دونهما من المؤمنين، ولكن بكل على قدر الإيمان وعلى قدر العمل الصالح تكون معية الله عز وجل لعباده. هل يختلف كلام الله مع مخلوق ومخلوق لذا ذلك كلام سبحانه لموسى؟ هذا لا يسأل عنه، وإنما هذا يكون بحث عن الكيفية، فكلام الله عز وجل لموسى حقيقي وكلام الله لجبريل حقيقي، وإذا كان المقصود أن الذي تكلم به موسى غير الذي كلم به جبريل، فإن القرآن غير التوراة والإنجيل، والتوراة غير الإنجيل، وكلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم غير كلام الله لموسى، لأن الكلام الذي خاطب الله عز وجل به بعض المخلوقات هو يتنوع بحسب معانيه، وإن كان المتكلم هو الله عز وجل. وأما كيفية الكلام فلا يسأل عنه. وكيف مطلوب على أن يقول أن الله أنزل القرآن بلغة محفوظ بلغة غير العربية؟ أحد من أهل العلم، وإنما القرآن هو كلام الله الذي تكلم به وقال بلسان عربي مبين. فأخبر الله عز وجل أن القرآن نزل باللسان العربي المعروف، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمعه جبريل من الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم.